Halaman 494. Sebelah kiri 61. Wa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'un. Hadza shiratun mustaqim. 62. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. 63. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. 64. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. 65. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. 66. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. 67. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. 68. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. 69. الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. 70. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. 71. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. 72. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. 73. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون.